في خلافة بني أمية سنوات، ثم مات في العام 57 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. إنه أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، لقد ضرب لنا أروع الأمثلة في بر الأم، في بر الوالدين. انظر، كانت أمه مشركة فكان يدعوها إلى الإسلام وتأبى عليه أشد الإباء، وفي ذات مرة وهو يدعوها إلى الإسلام أسمعته في النبي صلى الله عليه وسلم كلاما أحزنه وأطبه، فذهب باكيا إلى حبيبه وإلى نبيه وإلى رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وقال: يا رسول الله، أمي أدعوها إلى الإسلام وفي هذا اليوم كنت أدعوها فأسمعتني فيك ما أكره، فادعو الله سبحانه وتعالى عليها. كلا، والله ما قال ذلك، إنما قال: يا رسول الله، ادعو الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدرها للإسلام. فرفع نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم يديه إلى رافع السماء بلا عمل قائلا: اللهم اهد أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة إلى بيته فوجد أن الباب قد أغلق، وسمع خطخطة الماء، فسمعت أمه صوتا عليه فقالت له: على رسلك يا أبا هريرة. فاغتسلت ثم لبست ثيابها ودرعها، ثم قالت: ادخل يا أبا هريرة. فلما دخل قالت هذه الأم: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فذهب أبو هريرة باكيا من الفرح إلى نبيه محمد عليه الصلاة والسلام مبشرا، وقال: أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاءك. انظر إلى الحرص على أمه، كان شديد البر بأمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. لما نام على فراش الموت رضي الله عنه بكى بكاء شديدا، فقيل له: ما الذي يبكيك؟ فقال: أما والله لا أبكي على دنياكم هذه، أما والله لا أبكي على دنياكم هذه، ولكن أبكي لبعد الطريق وقلة الزاد، ولقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولا أدري في أيهما أكون. أسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم مع أبي هريرة مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قل أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اسم لصاحبه كل جلال، الله اسم لصاحبه كل كمال، الله اسم لصاحبه كل جمال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله هذا الاسم أصله الإله، حذفت الهمزة ثم أضغمت اللام في اللام فصارت لاما واحدة مشددة. الله من معاني الله المعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ الله الذي يستحق أن يمجد وأن يعظم وأن يكبر هو من؟ الله سبحانه وتعالى. فإياك أن تشرك به شيئا سبحانه جل في علاه. إذا توكل على الله، إذا استعن بالله، فوض أمرك كله لله جل وعلا. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. لا شيء شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فمن معاني الله المعبود، من معاني الله الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وإجلالا وخوفا ورجاء وإنابة، من معاني الله الذي تميل إليه القلوب وتشتاق، مأخوذ من قولهم وليها الفصيل أي ولد الناقة إلى أمه أي مال إليها، من معاني الله الذي تحار فيه العقول من أن تدرك كيفية صفة من صفاته جل وعلا. يعني الله سبحانه وتعالى له عينان، أليس كذلك؟ بلى. كيفية هاتين العينين ماذا؟ لا نعلمه. الكيفية لا نعلمه. الله جل وعلا له يدان، أليس كذلك؟ نعم، له يدان. كيفية هاتين اليدين لا نعلمها. الله جل وعلا له وجه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كيفية هذا الوجه لا نعلمه. لذلك لما ذهب رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى وسأله عن الاستواء فقال: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ يسأله عن الكيفية. فماذا قال له الإمام مالك رحمه الله تعالى؟ قال له: الاستواء معلوم، يعني معلوم المعنى. الرحمن على العرش استوى أي على وارتفع، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالحاصل من هذا كله أن من معاني الله الذي تحار فيه العقول من أن تدرك كيفية صفة من صفاته جل وعلا. الله جل وعلا جميل، الله جل وعلا طيب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. الطيب اسم من أسمائه جل وعلا. ما معنى الطيب؟ المنزه عن النقائص والعيوب، بمعنى الطيب. وكذلك الطيب اسم من أسمائه جل وعلا، معناه المنزه عن النقائص والعيوب. فالله جل وعلا طيب في أقواله، وطيب في أفعاله، وطيب في أسمائه وصفاته، وطيب في ذاته جل وعلا. الله جل وعلا طيب في أقواله، قال جل وعلا: والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. قال جل وعلا: وتمت كلمة ربك صدقا، صدقا في الأخبار والأقوال، وعدلا أي في الأحكام، لا ممثل لكلماته، لا يستطيع أحد من الناس أن يمثل كلماته الكاملة جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى طيب في أقواله وطيب في أفعاله، فأفعال الله جل وعلا كلها مقرونة بالحكمة، وكذا طيب في أسمائه وصفاته. الله جل وعلا له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى التي لا نقص فيها بوجه مالا ولا تقديرا. قال سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال جل وعلا: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. طيب في أقواله، طيب في أفعاله، طيب في أسمائه وصفاته، طيب في ذاته، منزه عن النقائص والعيوب. واعلم أيها الحبيب الكريم أن الله جل وعلا لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا، لا يقبل يقبل من الأقوال ولا من الأعمال ولا من الصدقات إلا ما كان طيبا خالصا لوجهه جل وعلا. لا يقبل من الأقوال إلا ما كان طيبا. قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان طيبا طائرا من الشوائب من الرياء والعجب ونحو ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. بل تذكروا معي أيها الأحبة الكرام هذا الحديث الذي يخلع القلب من مكانه، هذا الحديث الذي كان أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه إذا رواه خشي عليه، أغمي عليه إذا حدث بهذا الحديث. أريد منكم أن تعيشوا معي هذا الحديث حتى نتدبره. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة ثلاثة. هؤلاء الثلاثة أول من تسعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. من هؤلاء الثلاثة؟ هل أول من تصاعر النار على زاني؟ كلا والله. على سارق؟ كلا والله. على مراب؟ كلا والله. تدبر: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه أول رجل استشهد، لا إله إلا الله، شهيد. إي والله. إيه المشكلة؟ الرياء، العجب. رجل استشهد فجيء به فأتي به فعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فعرفه فيقول له: ماذا عملت فيها؟ فقال: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. يظن أنه يستطيع أن يضحك على ربه سبحانه وتعالى: يا رب قاتلت فيك حتى استشهد. فماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له: كذب، ولكن قاتلت ليقال جريء فقطين. اسمع: ثم أمر به فسحب على وجهه حتى رضي النار. لا إله إلا الله، شهيد. مات في أرض المعركة مع المسلمين. نعم. يدخل النار على وجهه. نعم. إيه المشكلة؟ الرياء. ما قاتل من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، إنما قاتل ليقال جريء. الشهيد هذا الرجل الذي يقاتل في سبيل إن كان مخلصا فهو في أعلى الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، اليقوطة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 من الحور العين، ويشبع في 70 من أقاربه. هذا الفضل لمن قاتل حتى تكون كلمة الله سبحانه وتعالى هي العليا. أما هذا قاتل حمية جاهلية حتى يقال أنه جريء، فأمر به فسلب على وجهه ثم ألقي في النار. الثاني: رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، لا إله إلا الله، فيؤتى به فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفه فيقول: ماذا عملت فيها؟ قال: يا رب تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فماذا قال الله سبحانه وتعالى له؟ قال له كلام ولكن تعلمت ليقال عالم. حتى يقول الناس الشيخ ديه وشكرار لنيته في أثناء التعليم ما كانت نيته ابتقاء وجه الله سبحانه وتعالى ونفع العباد. قال تعلمت ليقال عالم وقرأت ليقال قارئ فقد قيل اسمع. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. عالم حافظ للغد والله اهتمت إرليا ما كان مخلصا في هذا العمل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. الثالث ورجل وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلوس عبيات عقارات وسع الله سبحانه وتعالى عليه وأعطاه من أصناف المال كله فيغنيه فيعرفه الله سبحانه وتعالى نعمه عليه فيعرفها فيقول له ماذا عملت فيها؟ قال يا رب ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كلام ولكن تصدقت ليقال جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. يا أحبابي حديث عظيم حديث خوف. لابد قبل أي عمل تعمله أن تستحضر النية أن تعمل العمل ده لابتغاء وجه الله ولا ابتغاء وجه الناس لخاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم الإخلاص. نسيان رؤية المخلوق بدوام النظر إلى الخالق سبحانه وتعالى بمعنى الإخلاص. لا تنظر للناس. الناس والله لا يملكون لك ضرا ولا نفعا. كالعمل ابتغاء وجه الله خالصا لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل من الأقوال ولا الأعمال ولا الصدقات إلا ما كان طيبا. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تصدق أحد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله سبحانه وتعالى إلا طيب إلا أخذها الرحمن جل وعلا بيمينه ثم يربيها له كما يربي أحدكم خلوة. يعني المهر الصغير. وجاء بالحديث أن المسلم إن صار أخا له في الله قالت له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلة. فقل طيبا أيها الحبيب الكريم قم طيبا في مسجدك، قم طيبا في شارعك، قم طيبا مع جارك، قم طيبا مع عمالك، قم طيبا مع زوجتك، قم طيبا مع أولادك، قم طيبا مع أمك وأبيك. هكذا المؤمن ينبغي أن يكون طيبا لأن الله سبحانه وتعالى لا يجاوره من عباده إلا الطيبون. انتبهوا أيها الأحبة، الله سبحانه وتعالى لا يجاوره من عباده إلا الطيبون كما قال جل وعلا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى فادخلوها خالدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من عباده الطيبين. قولوا آمين. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين المرسلين. فالرسل أممهم مأمورون بأكل الطيبات التي هي الحلال. فقال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل. في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم بعض أسباب إجابة الدعاء. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين ووضح بعض أسباب إجابة الدعاء. ثم ذكر الرجل يطيل السفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ولو محل الشاهد، دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، يرفعها الله سبحانه وتعالى ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. الله جل وعلا يستجيب لدعوة المظلوم وإن كان كافرا، ليس حبا لهذا الكافر، إنما حبا للعدل، إنما حبا للعدل والقسط. ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المسافر، دعوة المظلوم، ودعوة الوالد على ولده. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطيل السفر أشعث أغبر. انظروا إلى هذه الحالة الردة، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب. التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، أن تقدم بين يدي مطلوبك ما يناسبه من أسماء الله وصفاته: يا رب، يا رب. إن أردت الرحمة قل: يا رحمن ارحمني. إن أردت الرزق فقل: يا رزاق ارزقني. يا رب، يا رب. الدعاء، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا بعض أسباب إجابة الدعاء، منها أيضا رفع اليدين إلى السماء لقوله: يمد يديه إلى السماء. هكذا بعض الناس يفعل هكذا، لا، السنة هكذا، ضم الكفين هكذا عند الدعاء مع رفعهما: يمد يديه إلى السماء يا رب، يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحي. إذا رفع أحدكم إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. كريم سبحانه وتعالى، ارفع يديك عند الدعاء، ارفع شكواك إلى ربك سبحانه وتعالى. وإذا الشدائد أقبلت بهمومها والضهر من بعد المسرة أوجعك، لا تر شيئا من أب أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشمعك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب، إذا ناديته ما ضيعك. أيها المهموم، أيها المكروه، أيها المظلوم، أيها المدين، ارفع يديك إلى ربك، ارفع شكواك إليه سبحانه وتعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يطير السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب، يا رب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أعظم موانع إجابة الدعاء، ألا وهو أكل الحرام. أكل الحرام من أعظم موانع إجابة الدعاء، أكل الحرام، كما قال أبو عبد الله النباشي: تمام العمل في خمسة أشياء. الله سبحانه وتعالى لا يتقبل منك أي عمل إلا بخمسة أشياء. نمرة واحد، معرفة الله سبحانه وتعالى. اثنين، معرفة الحق. ثالثا، الإخلاص. رابعا، المتابعة نعم على السنة. خامسا، أكل الحلال. تخيل واحد على ربنا وعلى الحق من قسم العمل متابع للنبي على فصل هذا العمل لكنه يأكل حرام، الله سبحانه وتعالى لا يقبل منه أي عمل. لذلك قال وهيب بن الوكر رحمه الله تعالى: لو أن عمل السائل يعني العمل واحد في الجامع لي والمعروف يتعبد لله سبحانه وتعالى، لو أن رجلا قام مقام هذه الثانية لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أي شيء ولا ينفعه ذلك حتى ينظر ما يدخل في بطنه أمن حلال أم من حرام. مسألة في غاية الخطورة. أكل الحرام الذي انتشر في هذه الأيام ولا حول ولا قوة إلا بالله كما سوف أبين بعد قليل، أكل الحرام سبب في العذاب. إي والله العظيم، أكل الحرام سبب في العذاب. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا الإبل والبقر والثياب والمتاع. فأهدى رجل في النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يقال له بدعة. واحد أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام هذا الغلام، اسمه بدعة. فسار مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نزلوا في مكان يسمى دواج القرى، فمدح هذا لينزل الأشياء من على رحل النبي عليه الصلاة والسلام. الرحل بتاع النبي كان على أشياء متاع، فبدع هذا لينزل هذا. فأصابه سهم عائر. يعني إيه سهم عائر؟ يعني سهم لا يبرأ، من الذي رمى؟ هذا الشعر. فأصاب هذا السهم هذا الغلام بدعة، فلما أصابه مات مباشرة. فقال الصحابة: هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كلا والذي نفسي بيده. كلا. ليه يا رسول الله؟ ماذا معك يا رسول الله؟ ينزل رحلك يا رسول الله. يا رسول الله هنيئا له الجنة، هنيئا له الشهادة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفسي بيده. لهذا إن الشمل حدث مش صغيرة، إن الشمل الذي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاصم. أخذ كده حاجة قبل أن توزع المقاصم، فاش ينفع ياخدها؟ ما ينفعش. النبي ما قسم المقاصم بعد، ما قسم الغنائم بعد، ما ينفعش حد ياخد منها. إن الشمل الذي أخذها يوم خيبر لم تصبها المقاصم لتشتعل عليه نارا. اللهم صل. شفت ازاي؟ أكل الحرام يجيب عذاب. أكل الحرام يجيب عذاب، إيه والله العظيم. وأكل الحرام في هذه الأيام انتشر ولا حول ولا قوة إلا بالله. من صور أكل الحرام أكل مال اليتيم. وأهل أخوة مال بعد الصغيرين الوصى عليه معلم عموه لو ياخد الفلوس كثيرة صغيرين يا عالم ما يعطيش حاجة. ياخد ياخد ياخد ياخد ياخد. قال يكبروا فلوس نام مش له فلوس. أبوك كان فقير ما ترك له شيء. أما تخافوا من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه لا بد من إيصال هذه الحقوق إلى أصحابها وإلى مستحقيها. من صور أكل الحرام أكل أموال الإخوة البنات من الميراث. أبونا ما زين بس كثير الصبيان يخافوا على البنات أو يعطوهم بعض حقوقهم مرضية يعني مرضية حرام عليك أيها الأخ يا من تفعل ذلك. أما تخاف من الله سبحانه وتعالى؟ إن الذي قسم المواريث إنما هو الله، الذي تولى هذا الأمر إنما هو الله، وقال بعد آيات المواريث تلك حدود الله فإياك أن تضيع حدود الله سبحانه وتعالى. الأخ الموالي لإخوة بلدنا الميراث عليه أن يرد هذه الحقوق إلى أصحابها. الله جل وعلا قال: وتأكلون التراث أكلا أكلا هما. ما معنى التراث؟ يعني الميراث. هذه من صور أكل الحرام. كذا من صور أكل الحرام الحلف كذبا وزورا لأخذ أموال الناس بالباطل. واحد يبيع عربية يقول له والله لسه كنت بالفلاجة وهي مغشوشة، بيعمل كده ليه؟ عشان يزود السعر. حرام عليك، اتقي الناس سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد اوجب الله سبحانه وتعالى له النار وحرم عليه الجنه. قالوا: يا رسول الله، وان شيئا يسيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وان كان قريبا من اراك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، إنه على كل شيء قدير، وبالإجابة الجدير إنه نعم المولى ونعم النصير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، من صور أكل الحرام أخذ أموال الناس على سبيل القرض والسلف مع إضمار النية بعدم السداد. يروح لفلان يحتاج منك 1000 جنيه ويقول لك 14 يعتبر، وهو يقبل في قلبه انه لن يسدد هذا المال. هذا من صور في الحرام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اخذ اموال الناس يريد اداءها عفى الله عنه، ومن اخذ اموال الناس يريد اتلافها ادفه الله. بعض الناس عليه فلوس للناس، فلوس كثيره، وهو غني يستطيع السداد، يعني ماضي، يعني ماضي الاسبوع الجاي، الشهر اللي جاي، فرمضان ان شاء الله بجيب لك فلوس، هو معاه. هذا ظالم، هذا ظالم الذي يفعل هذا، الذي يماطل في اداء الحقوق وهو قادم على السداد، هذا ظالم. كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: مطن الغني ظلم. النبي عليه الصلاه والسلام كان يستعيذ بالله سبحانه وتعالى في كل صلاه قبل ان يسلم من المحرم، فكان يقول: اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. ايش معنى المغرم؟ يعني الدين. فقال الصحابه يا رسول الله: ما افضل ما تستعيذ بالله من المغرم. فماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ قال: ان الرجل اذا غرم حدث فكذب ووعد ووعد فاخذ. إنما عليه الصلاة والسلام كما قال جابر رضي الله تبارك وتعالى عنه، بس ركزوا معي يا أحبابي، هنختم بهذا الحديث إن شاء الله. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: مات رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فغسلناه وكفناه وحنطناه ثم وضعناه عند مقام جبريل حيث توضع الجنائز، يعني مكان مخصص. إنما عليه الصلاة والسلام كان يصلي فيه على جنازة، ثم وضعناه تقدم النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأخر. يعني تقدم حتى يصلي على هذا الميت ثم تأخر، فقال لعل على صاحبكم دين، لعل هذا الميت عليه فلوس. قالوا نعم يا رسول الله، عليه درهمان، اثنين درهم، مش مبلغ كبير يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام أبى أن يصلي عليه، فقام أبو قتادة رضي الله عنه يا رسول الله هما عليه، أسددهما لي يا رسول الله؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هما عليه وفي ذمتك والميت منهما بريء. فقال نعم يا رسول الله. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى عليه صلاة الجنازة ثم لقياه مع السلام، لقي أبا قتادة فقال يا أبا قتادة ما فعل الدرهمين؟ قال يا رسول الله إنما مات بالأمس، لسه ميت امبارح يا رسول الله. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام ثم لقيه من الغد يا أبا قتادة ما فعل الدرهمين؟ فقال يا رسول الله قد فلتهما. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال الآن حين غربت عليه جلده. شفت ازاي؟ يا واحد قبل ما يصلي على ابوه، يا جماعه اي فلوس عربية عليا دي؟ واحد ليه فلوس عند ابوه؟ هذه الفلوس ابوك على كاس، روح خذهم منهم، خذهم منه من التربه يا ابوك، روح هناك عند المقبره خذ فلوسك منهم والعياذ بالله. اين البر؟ اين البر؟ الذي لا يسقط عن الميت الا بالسداد، الذمه لن تبرأ الا بالسداد، بدليل هذا الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن حين ضربت عليه جلده. تعلمون أيها الأحبة أن الشهيد يغفر له كل شيء إلا ماذا؟ إلا الدين، إلا الدين. فعلى الإنسان ألا يأخذ من الناس إلا عند الحاجة والضرورة مع النية بالسداد. أما هؤلاء الناس الذين يماطلون في آداء في أداء الحقوق ظالمون، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من صور أكل الحرام أيضا أكل الربا، وهذا ما سوف نفصله بإذن الله سبحانه وتعالى بعد الصلاة. أكل الربا والرشوة من صور أكل الحرام هنتكلم عنهم بإذن الله بعد الصلاة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظنا بالإسلام قادمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا عدوا حاسدا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثغرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقول الصلاة أحيانا فلا قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اهدنا الصراط المستقيم،

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. تحدثنا أيها الأئمة الكرام مع أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم تحدثنا عن اسم الله الطيب. ما معنى الطيب يا أحبابي؟ كبرك اسمع لك فضلا. ما معنى هذا الاسم الطيب يعني المعبود؟ لا، المنزه عن اللقاء سبحانه وتعالى. ثم تحدثنا عن بعض اسباب اجابه الدعاء. سقطنا ماذا من واحد؟ سقط كذلك، رفع اليدين الى السماء كذلك، التوسل الى الله سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته. ثم قلنا ان اعظم اسباب قبول الدعاء، ان اعظم اسباب عدم اجابه الدعاء هو ماذا؟ أكل الحرام. أكل الحرام. سيدنا أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان له غلام يأتي له الطعام الشرج، فسأل أبو بكر له وأخي ماذا كبير مثلا كذا، الزيادة هي لك. كان يخرج لأبي بكر رضي الله تبارك وتعالى أنه خلاص المهم في ذات يوم كبير هذا الغلام، فسأل أبو بكر له إيه؟ كبير فأكل منه. فلما انتهى من الطعام قال له: أتدري من أين أتيت بهذا الطعام؟ أنت عارف الأكل من أكلت هو أجيبه منين؟ قال: من أين جئت بهذا الطعام؟ قال له: كنت أكهنت لإنسان في الجاهلية. كنت عارفين الكهنة؟ الكهنة بقى أنواع كثيرة، زي مثلا الخطوط على الأرض، زي السحر كده، استعلم الشياطين والنظر في الخيول وهذه أنت ونجوم وأبراج. قال لي: عشان من هذا الطبع الكهنة كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية فلقيام اليوم فأعطاني أجري. أعطاني أجري إيه؟ الكهنة. وهذا الأجر من وراء الكهنة حلال ولا حرام؟ حرام. اللي ثبت في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمر الخل وحلوان الكاهن ومن البغي. فهذا الاجر الذي يتقاضاه الكاهن من وراء كهنته هذا حرام. سر قال له: قابلني النهارده فاعتني هذا المال اسر الكهنه فاشتريت بهذا المال هذا الطعام الذي اكلته. يعمل ايه سيدنا ابو بكر؟ قام دخل صدره ثم راى جميع ما في بطنه. سبحان الله. قال سيدنا ابو بكر لذلك يحب ربنا ان اصابه وسددها وفقها. ليه؟ لحقود الحلال. احد المشايخ بيقول وهو صغير كده: امي كانت بتربيني على الحلال. وفي ذات مره لما كنت صغير امي قالت لي: هل تستطيع يا بني ان تقول كلمه حلال بدون ان تغلق شفتيك؟ حد يعطيك معنى؟ حد يقول كلمه حلال بس بشرط شايفيته ما يدفيش حد يعرف حلال؟ استنى خلص حلال حلال. قالت أردتها فقبلتني وصفقت لي. ثم قالت لي بعد ذلك: يا بني هل تستطيع أن تقول كلمة حرام بدون شفتيك؟ هل يعرف اللغة عشر مئة؟ حرام لازم تتكلم عن كلمين مش تتكلم أدم وأدم حرام. قال: فحاولت كثيرا ولكنني لا استطيع. فما كيف؟ فقالت له: يا بني هذا هو الفارق ما بين الحلال والحرام. الحلال انفتاح وسعاده، والحرام اغلاق وشقاق. اغلاق وايه؟ وشقاق. من صور اكل الحرام حتى لو تعدل عليكم الرشوه. النبي عليه الصلاه والسلام: لعن الراشي ومين؟ والمرتشي. بل قال: الراشي والمرتشي في ماذا؟ في النار. النبي عليه الصلاه والسلام استعمل رجلا على بعض البلدان اسمه سيف اللطفيه. فاتى الرسول عليه الصلاه والسلام بمجموعه من الاشياء فقال: هذا لكم لكن هو بقى اهدي اليه. الحاجه اللي بتدعي لكم اللي بقى اهدي اليه. فماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ صعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه. ولما بال أقوام أستعمله ثم يأتون إلي ويقولون هذا له وهذا ألقي إليه أفلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر من الذي يأتي إليه يرجع البيت هل يجب عليه عليه فعش موظف هو بيقول ايش انه راي هذا العمل كل ما يخلص الفلوس فيخلص العمل كما اما يفتح الباب كده واحد يعمله حرام مش وحش سوري سوري تيجي مثلا تروح عشان تخلص مسطره تعلمك اسبوع زي ما استاذ ضروري بعد النشاط ده اول ما تعمله على طول يخلص سوري حرام حرام طبعا يقول يعني مش عليه ما مش راضي يخلص المصلحه انا لا اعتدي على حق احد وهذا حقي في الدوله اللي هي دخل على الميه ورسلي خلصوني انا ما ادفعلي الفلوس وانا حقي لا اعتدي على احد لا ولي دفع عليه ايه ليس عليه فعل انما اجمع مين على هذا الحرام انما عليه الصلاه والسلام لما فتح خيبر قاسم اهلها التمر يعني رسول الله اشتغلوا صبروا الخيل بسقوط والزعوف والثمره اللي هتطلع لكم النصف ولنا النصف فانما عليه الصلاه والسلام كده المسلم يبعت مين بقى عبد الله بن رواحه عبد الله بن رواحه كده يبص في المسافه كده يقول لك مثلا هتجيب مثلا 50 كيلو عنده خبره تخمينه تخمين عنده خبره عبد الله بن رواحه بعض الناس كده يقول لك الارض هي دي بص لها كده كذا خبره المهم اللي معاكوا عشان ايه يخلص الدمار اليهود عرفوا اللي من جاي عبد الله بن رواحه انه ايه عنده كم وايه وليه بقى عن طريق اسرائيل جمع ربيش وراح لمين عبد الله بن رواحه ثم قالوا له هذا كله لك انا كلي لك بس خفف علينا في القسم قال اعمل شويه قال لهم يا معشر يا رسول والله انكم من ابغض عباد الله اليك وما ذاك بحاملي ان احب عليك انا ابغضكم بس ايه ما شطيتكم وما ذاك بحاملي ان احب عليك واما ما عرضتم من الرشوه فهنا ايه صح فانا لا ناخذها فماذا قال قال اليهود بهذا قامت السماوات والارض بيع بيع بالعدل بالعدل فالانسان كده يبقى نفسه اللي هو الحرام نفسه الحرام مستحيل هذا حرام مستحيل ادخل بطني حرام احنا مش احنا وزن ما بيت كده رجل عمر زمان زمان ايام عمر عمر كان كان ده كان بس 1000 جنيه ممكن اقل كمان المهم احنا بقى من مصر وصل من اهل كان اخذ معايا تركيز 11 كيلو ايام كان ده مكان بيقيم المهم اجي قلت داخل السفينه فقام اخذ الكيس من ايه؟ كيلو طاير وقام طالع هو فالقرد يوم قال فانا الكيس يوم جه كده جنيه يرميه في البحر وجنيه في حجر طاير جنيه يرميه في البحر وجنيه في حجر ايه؟ الراجل الراجل قاعد يعيط فشبشب وانا زمان زعلان ليه؟ قال له وكان الموضوع كده وكده وكده قال له انت شغال ايه؟ قال له بيع قال له انت شغال بصيف قال له اه قال له خلاص ما تزعلش لازم الماء ذهب الى الماء واخذت ثمن اللبن اه سبحان الله فالانسان يا جماعه يا رب يا رب اولاده اوعى يا رب اوعى تقول حاجه مش معاك حرام ربي كده على اجل الحلال الرشوه مش لا تاخد رشوه حرام ربنا يبارك في الطريق والله والله يوم يقول عليها بس يوم جاب بيحوش حوش سبحان الله والله يقول كل عشرة بسبب هذا المال الحرام الذي كان يأكله كذلك التسول من صور قتل الحرام الناس اللي تمشي في الشارع متسولين لا عنده عمارة واثنين وثلاثة ومشي في الشارع ياخد فلوس طب عليه الصلاة والسلام قال لا تزال المسألة من أحدكم حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وليس في وجهه مسعى تخيل تخيل من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكبر كذلك الصور الحرام أكل الربا الربا ده موضوع طويل وخطير الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان في المس. هذا البرامج يمكنها يوم القيامة زي البلدون زي المصروع. لما شوف كده يجيب واحد في المصطلع يبقى كده تبيع في الدنيا بيقول ايه ده كده. قال الله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال سواء لكل مشترك اللي بيقلهم واللي بيقتل واللي بيعتي واللي بيشهد كلهم ملعونون على لسان رسول الله عليه الصلاه والسلام. واحد محتاج 1000 جنيه عادي واحد حاجه فلان حاجه فلان محتاج 1000 جنيه بعد شهر اجيبه لك كله ماشي بس بعد شهر يقول لك 1200 حرام ولا حلال؟ حرام لا يجوز. ليه؟ مش شرط هذه الثياب المشروطه حرام لا يجوز. طيب واحد راح لواحد قال له محتاج 1000 جنيه بعد شهر اجيبه لك قال له ماشي اتفضل 1000 جنيه وجيبه لي بعد شهر كام؟ 1000 اتفق على كده. المهم بعد شهر جابه له 1200 اهرب بكفر حلال ولا حرام؟ حرام حلال حلال نعم كم منفعه بس غير مشروط غير مشروط هو اعتبره 1000 جنيه اتفضل 1000 جنيه هتجيبوا لي بعد شهر كام؟ 1000 مش انا على كده هو اللي مالوش يجي اللي هو يجيب زياده خلي بالك دي مهمه برضه مالوش يجي اللي هو يجيب زياده المهم بعد شهر يجي 1200 هو يدوم حلال مش مش عارف ولا من حزن يبقى لا ولا من حزن يبقى لا اهم حاجه لا يشترط ولا يكون في قلبه حين الاعطاء تشوف الى الزياده فينفع بقى لو جاب 1200 خد الكتاب دي هيجوز جاب 1000 وعلبه حلويات ما فيش مشكله طب انا مش ايه طبعا ما فيش شرط في البدايه مش شرط في البدايه فكل قرض شرط نفعا مش شروطا هو ايه هو ليه يبقى الانسان يا جماعه يبتعد عن الربا تماما واي واحد شغال في التجاره في البيع والشراء لا بد وان يتعلم احكام البيوع حتى لا يقع في الربا. سيدنا عمر بن الخطاب يمشي في السوق مش متعلم احكام البيوع يعمل ايه؟ يضربوا الضره